السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي في درس الأمس من حديث عائشة رضي الله عنها، يقول الإمام رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، يعني قرب هلال ذي الحجة، وإنما خرجوا لخمس بقينا من شهر القعدة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج. قالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة، في أول الأمر أهلت بعمرة، ثم لما خشيت فوات الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج على العمرة، خشية يدخل عليها وقت الحج ولم تتمكن من أداء العمرة، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة كما تقدم ذكره مرارا. تقول: فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: داعي عمرتك، يعني العمرة المستقلة بأفعالها الكاملة، وانقضي شعرك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، يعني بعد فراغهم من المبيت بمنى والرمي، وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا. هذا كله مما تقدم، لكن يبقى: ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، هذا من كلام عائشة. ويأتي في الخبر الذي يليه أنه من كلام هشام، قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. وسواء كان من قول عائشة رضي الله عنها أو من قول هشام، يعني هذا على حسب علمها، وإلا فقد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر على ما سيأتي، والقارن يلزمه الهدي وهي قارنة. هذا إذا قلنا أنها تنفي وجود الهدي، هدي القران، نقول هذا على حسب علمها أو على حسب علم هشام على ما سيأتي، والذي يظهر أنها لا تريد نفي هدي القران، إنما تريد أنه لم يترتب على فعلها من إدخال الحج على العمرة ارتكاب محظور يقتضي هدي ولا صدقة ولا صوم، وأما هدي القران فهو ثابت، هدي المتعة والقران لا بد منه. وهنا تقول: ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم، كأنها تشير إلى أنها لم ترتكب محظور في إدخالها الحج على العمرة، ولا يلزمها شيء بسبب ترك العمرة غير ما يجب بسبب القران، ولذلك لم تقتصر على قولها ولم يكن في ذلك هدي، في هدي، هدي القران، لكن لما قالت ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم دل على أنها تريد نفي ما يترتب على فعل المحظور، وأنها لم تفعل محظور، ولذا لم يترتب على ذلك فدية ارتكاب محظور. يقول: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ذي الحجة لا نرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الهدي مثل حديث عبدة. وحدثنا أبو كريب، هنا في أول الأمر المسألة مجرد عرض، من أحب أن يفعل فليفعل، ثم بعد ذلك غضب كما سيأتي عليه الصلاة والسلام، فدل على إلزامهم بذلك. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجة، منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث بنحو حديثهما، هذا كله تقدم. وقال فيه قال عروة بذلك أنه قضى الله حجه وعمرتها، قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة، يعني مما يترتب على ارتكاب محظور لأنها لم ترتكب محظورا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، يعني المفرد أو بالحج الذي لا يظهر معه أعمال غيره فيكون معنى القران، يعني صورة صورة الحج المفرد وهو في الحقيقة قارن. ولذا يرجح بعض الشراح أنه حج أولا مفردا ثم لما قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجه عمره أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. وهذه مسألة، وهي مسألة إدخال الحج على العمرة لا إشكال فيه، إدخال الحج على العمرة لا إشكال فيه، وفيه حديث عائشة قصة عائشة. لكن إدخال العمرة على الحج، النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج ثم لما قيل له عليه الصلاة والسلام صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، بك حجة وعمرة، نعم عمرة وحج، المقصود أنه أدخل العمرة على الحج. فهل يجوز في مثل هذه الصورة لمن أحرم بالحج أن يدخل عليه العمرة؟ لا، لبى مفرد على هذه الرواية، لبى بالحج وحده مفردا ثم قيل له ذلك. المذهب ما يرى هذا، لا المذهب ولا الشافعية ولا أكثر الأهل العلم لا يجيزوا مثل هذه الصورة، لا يجيزوا مثل هذه الصورة، مع أن من الشافعية من قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج، لكنه لا يجوز مثل هذا الفعل، فيكون هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. وأنتم ترون من خلال هذه النصوص أنه في الحجة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي أول مرة يحجها عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج حصل تغيير النية من كذا إلى كذا وأمر بقلب النية، نعم، واضطرب الناس في إحرامه عليه الصلاة والسلام مع أن حجة واحدة وكلهم يحكي ما شاهده من النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أنه عليه الصلاة والسلام أهل مطلقا، أهل بإهلال بنسك مطلق حتى وجه، قيل له صلي في هذا الوادي المبارك وكذا وكذا، كانوا لما خرجوا لا يرون إلا الحج، ثم لما وصلوا الميقات منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج، لأنهم يرون العمرة في أشهر الحج من يعني من رواسب الجاهلية هي من أفجر الفجور. ولذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. وهنا كونه عليه الصلاة والسلام عند من يصحح أنه هل بالحج مفردا من الشراح، ومنهم من لا يرى، يعني مع كونه يصحح أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج المفرد لا يصحح إدخال العمرة على الحج، ويقول هذا خاص به، خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، الخصائص تحتاج إلى دليل للخصوصية، لكن هنا لما أهل بالحج وهذا على حسب علمه عليه الصلاة والسلام وما عنده من علم عن الله جل وعلا، ثم قيل له وهو في المحرم قل كذا، يعني غير، وهو غير، يعني غير وأنت في المحرم. الحنفي يجيزون مثل هذه الصورة، يجيزونه، لكن الشافعية والحنابلة وجمع من العلم لا يجيزونه. نعم لا يجيزونه. نعم، ما وجه المنع منها؟ جاز إدخال الحج على العمرة، فلما لا يجوز إدخال العمرة على الحج؟ نسك أكبر يدخل الشيخ، نسك أصغر يدخل. هذا الشيخ، لأن العمرة الحج يشمل العمرة والعمرة لا تشمل أعمال الحج. والفرض يدخل في النافلة بالعكس. نعم. لماذا يقولون بمنع إدخال العمرة على الحج ويجيزون إدخال الحج على العمرة؟ إدخال العمرة على الحج يفرز فيه نسوة. طيب والعكس؟ والعكس أن الحج يحوي العمرة، فداخل القصر ما صار شيء، ما جبنا شيء، ما جبنا جديد. نعم. نفس الكلام بس في أسلوب آخر. لا، هم يرون أن هذا من الانتقال من الفاضل إلى المفضول، يرون هذا من الانتقال من الفاضل إلى المفضول. كيف يحرم بحج مفرد ثم يدخل معه عمرة؟ نعم. لا، عندهم الإفراد أفضل من القران، عندما الإفراد أفضل من القران. على كل حال، المسألة يعني خلافية بين أهل العلم، وما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، يعني إلا نوجهه بأنه أهل من الأصل بالقران، ونوجه من قول من قال أنه عليه الصلاة والسلام أهل بالحج مفردا ثم وجه إلى القران، نفعله عليه الصلاة والسلام. ذلك إدخال الحج على العمرة ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام، ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا حصل التغيير في الميقات، وذلك حصل بعد الإحرام وبعد النية، وهذا حصل في وقت يمكن فيه تغيير النية، ما زال في الميقات. هذا على كلامهم. وأيضا بالإمكان أيضا على القول الآخر تأويل الإهلال بالحج المفرد بأنه بحسب الصورة، كما يؤول قول من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، صورة الإفراد. لكن إذا اقتضت الحاجة إدخال العمرة على الحج، بأن كان الشخص ممن يرى وجوب العمرة ولا يرى أن له ظرف يتيح له الفرصة للعمرة مرة أخرى، والرفقة لا ينتظرونه أن يعتمر بعد الحج، هذه حاجة. نعم، هي ليست بمثابة الحاجة التي تدعو إلى إدخال الحج على العمرة كظرف عائشة رضي الله عنها. وراء ما هو كل هذه تطوع، ما يلزم أن يسوق هدي واجب. الهدي الذي معه لا يلزم أن يكون واجبا عليه إذا كان مفردا، هدي تطوع ما يلزم. نعم. هل نقول إدخال الحج على العمرة والعكس إلا لحاجة، ولا يستطيع أي أحد أن يدخل الحج على العمرة حتى ولو أهل مفردا؟ إن من أهل متمتعا له أن يدخل الحج على عمرة ويكون قارن من غير حاجة، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ هم يرون عند من يقول الانتقال من المفضول من الفاضل إلى المفضول يمنع هذا، سيما أن النية لازمة واجبة. نعم، إن إذا غير نيته لما هو أفضل هذا ما في إشكال، لكن لما هو أدنى. طيب، هي الكلام على الحنفية الذي يقول القران أفضل، يقول للمفرد أن يدخل العمرة على حج يكون قارن إلى أفضل، إذا غيرها إلى أفضل لا بأس. ها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرفة أو قريبا منها حط، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: أنفست يعني الحيضة؟ قالت: قلت نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. حدثني سليمان بن عبيد الله أيوب الغيل أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف، فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام. قال: ما لك؟ لعلك نفست. قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطوري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت، فقالت: فات فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن أن عسف يتصبب وجهي فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون، غير أن حمادا ليس في حديثه، فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا. ولا قولها وأنا جارية حديثة السن أن عسف تصيب وجهي مؤخرة الرحل. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني خالي مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فمنهم الآخذ بها والتارك لها ممن لم يكن معه هدي فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابي لهم قوة فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة قال وما لك قلت لا أصلي قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب علي قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منى فتطهرت ثم طفنا بالبيت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما هنا قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة أجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل فقال هل فرغت قلت نعم فآذن في أصحابي بالرحيل فخرج فمر بالبيت أطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشة حاجة وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حاو عن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين فذكر الحديث. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللن قالت عائشة فحضت فلما طف بالبيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة قال أوما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فاهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت صفية ما أراني إلا حابستكم قال عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر قالت بلى قال لا بأس انفري قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبط منها وقال إسحاق متهبطة ومتهبط. وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة وساق الحديث بمعنى حديث منصور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان قلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم سمي شيخ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من ذي الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم. قالت فاردفني خلفه على جمل له قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قال فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرف مكان بين مكة والمدينة يقرب من مكة هو إلى مكة أقرب أو قريبا منها، يعني لم نصل إليها إنما قربنا منها، حظت فدخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي، يتبكي لما تخشى من فوات الخير، فقال أنا فيستي يعني الحيضة؟ قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك لها تسلية لها، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج. وبهذا الحديث استدل الإمام البخاري على ضعف ما يروى أن الحيض أول ما نزل على بني إسرائيل، وجاء به أخبار، فالبخاري يضعف هذه الأخبار بهذا الحديث، ومن يقول بصحتها يقول إن أصله موجود من الأصل في النساء لكنه زاد، قد يكون شيء يسير بالنسبة لمن قبل بني إسرائيل ثم ازداد الأمر فيهم وفي نسائهم. فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. بهذا يستدل من يقول باشتراط الطهارة للطواف، وإن قال بعضهم إن المنع من الطواف هو سببه المنع من دخول المسجد بالنسبة للحائض، لا اشتراط الطهارة للطواف. والجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ولو كان الحديث لمنعها من المسجد فقال لقال لها على أن لا تدخل المسجد، لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد. وجاء في حديث صلاة العيد من حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وهذا مصلى العيد هو في أحكامه أقل من أحكام المسجد. لا تطوفي البيت حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. ضحى، نعم، إيه، ما دخلت ناولة تمديتها، ما يلزم دخول المرور، المرور غير البقاء. لا ما يصح. لا لا تطوفي بيتي حتى تغتسلي. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. في هذا دليل على أن الحاج يضحي، وأنه يجمع بين الهدي والأضحية، خلافا لمن قال إنه لا يشرع، لا تشرع التضحية للحاج. وإليه ميل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويحملون قوله وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر يعني أهدى، والكلام كله في الهدي والحج. وعلى كل حال اللفظة صريحة في المراد بالتضحية، وإن كانت المناسبة مناسبة هدي، لكن مع صحة هذا اللفظ لا يسوغ منع التضحية بالنسبة للحاج، إضافة إلى ما إلى أن الأدلة العامة تشمل الحاج وغير الحاج. نعم. بلى. ضحى عن نسائه بالبقر. شو المعنى؟ يعني إذا أراد أن يفرد كل امرأة بضحية، شو المعنى؟ لكن إذا أراد أن يكتفي عنه عن أهل بيته بواحدة كفت. حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله ضحى وأهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه، ما يدل على أن التضحية وما يقوم مقامها وما كان في حكمها يجوز تدخله النيابة، فيفعله الإنسان غيره ولو من غير إذنه إذا علم أنه لا يكره ذلك. فأنت عليك كفارة يمين، تبرع شخص وأخرجها عنك، عليك أضحية، عليك كذا، عليك هدي، عليك دم، تبرع شخص بها وأخرجها عنك، يجيزون هذا. نعم، تصدق بلا شك عن شخص آخر ما يخالف ولو كان لا يعلم. عندهم يطلقون هذا ولا من غير علمه إذا لم يعلم أنه يكره ذلك، لأن بعض الناس لا يطيق المنة، لا يطيق المنة فيكره أن يتصدق عنه، يكره أن يكفر عنه، يكره أن يضحى عنه وهكذا. نعم، على كل حال تقبل النيابة، هي تقبل النيابة. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو هو العقدي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. إذا قلنا أنها دين، الديون لا تحتاج إلى نية، وسداد الديون ما يحتاج إلى نية. نعم، هذا يعضد عموم النصوص الواردة في أهدى عنها وضحى عنها، وش المعنى؟ ما في ما يمنع، مع النصوص العامة التي تشمل الحج وغيره في الترغيب في الأضحية. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى إذا جئنا سرف فطمسته، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. لا نذكر إلا الحج، يعني استمر هذا إلى سرف أو انتهى هذا الذكر عند الميقات؟ ويكون في الحديث في حذف لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف فطمسته. هي محرمة بحج ولا بعمرة؟ وهي تقول لا نذكر إلا الحج، يعني هذا التصور انقطع عند الميقات. فالحديث لا شك أن فيه حد: حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لو وددت أني لم أكن خرجت العام، يعني في هذه السنة. قال: ما لك؟ لعلك نفستي. طيب، وما الذي يضمن أنك لا تحيضين في السنة القادمة والتي بعدها والتي بعدها؟ لكن مع الأسف الذي وقع في نفسها والتحسر على أن يفوتها شيء من العبادة قالت مثل هذا الكلام. من المدينة. قال: ما لك؟ لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان معه الهدي. يعني في أول الأمر مشورة. نعم، في أول الأمر مشورة، أشار عليهم من أراد أن يجعلها عمرة فليفعل، ثم في النهاية ألزمهم بذلك: اجعلوها عمرة. ولذا بعضهم يوجب التمتع، وإن قال بعضهم أن هذا الوجوب والإلزام خاص بالصحابة ليزيل ما علق بأذهانهم من رواسب الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فحل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت: فكان الهدي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وذو اليسارة، ثم أهلوا حين راحوا، يعني يوم التروية. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت. بعض الروايات في يوم عرفة على ما تقدم وسيأتي، طهرت في يوم عرفة. وهنا قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، لعلها رأت مبادئ الطهر في يوم عرفة ولم يتم طهرها إلا في يوم النحر. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. قالت: فأتينا بلحم بقر. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني لا أذكر وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى إذا جئنا إلى التنعيم، إلى آخره. هذا فيه شو الفرق؟ إما أن يكون الفاعل وجهي أو يكون مؤخرة، ما له فرق، أحدهما مصيب. نعم نعم كذلك. نعم، وتأنيث غير حقيقي يجوز، غير حقيقي مجاز، يجوز عندهم ولو لم يفصل. في هذا ما يدل على جواز تكرار العمرة ولو في سفرة واحدة ما لم يشغل عن عمل أهم، والعلماء يختلفون في هذا، لكن حديث عائشة نص في الجواز، وإن قلنا إنه لتطيب خاطرها، لأن التطيب لا يبيح المحرم. نعم، لا يبيح المحرم التطيب. على كل حال، تكرر العمرة لا بأس به، وإن منعه بعضهم، حدد بعضهم في السنة، وبعضهم حتى يسود شعره، وبعضهم يمنعه في سفرة واحدة إلى آخره. المقصود أن هاتان عمرتين عمرتان في سفرة واحدة من عائشة رضي الله عنها، فهو أصل لجواز العمرة أكثر من مرة في سفرة واحدة. نعم، العمرة التي مع حجها، عمرة معتبرة كاملة، عمرة كاملة مجزية عن عمرة الإسلام. وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى إذا جئنا إلى التنعيم. دل على أن المعتمر من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل. وعين بعضهم التنعيم، المالكية يقولون ميقات المعتمر المكي المعتمر ومن في حكمه التنعيم، والجمهور على أنه يخرج إلى الحل، أدنى الحل الأيسر له، لكن لا بد من خروجه. وإن قال بعضهم نعم أهل مكة ومن في حكمهم، من هو في مكة من أراد أن ينشئ عمره، يعني هو في مكة وموجود في مكة أراد أن ينشئ عمره، لابد أن يخرج إلى التنعيم ليجمع في نسكه بين الحل والحرام. من أهل العلم من يرى أنه لا يلزم المكي، لا يلزمه أن يخرج الحج ما يحتاج له، لأنه بيخرج لعرفة فيجمع في نسكه بين الحل والحرام. على كل حال المسألة جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يخرج إلى الحل، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلزم لعموم حديث حتى أهل مكة من مكة، فيشمل الحج والعمرة. والجمهور حملوه على الحج وأخرجوا العمرة من عمومه بحديث عائشة، بحديث عائشة رضي الله عنها. الإمام البخاري يرى أن مكة ميقات للمكي في الحج والعمرة، والصنعاني يرجح هذا القول، لكن الجمهور على أن المعتمر لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل. حديث عائشة نص في الباب، ولوش معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرها، ينتظرها بجموع المسلمين بعد تعب الحج وفي هزيع بعد حزيع من الليل، ينتظرها لتخرج إلى التنعيم ثم تأتي بعمرة، لولا أن ذلك لازم واجب. فأهللت بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا، يعني عمرة مستقلة مفردة بأعمالها وهي عمرة دخلت في الحج، فكأنها خاطرها مرتاح لهذه العمرة التي دخلت في الحج، وإن كانت عمرة كاملة أجرها كامل ومجزئة عن عمرة الإسلام. وحدثني أبو أيوب الغيلاني وقال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون الرواية السابقة. إلا أن هناك فروق، يقول حماد ليس في حديثه فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارى، يعني مما تقدم في حديث ابن الماجشون، ثم أهلوا حين راحوا، ولا قولها وأنا جارية حديثة السن، يعني مختصر حديث حماد مختصر وحديث الماجشون مطول. أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني خالي مالك، المعروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يحدث أحد، بل يغضب إذا يغضب رحمه الله إذا قيل له حدثنا. الإمام مالك يقرأ عليه، ولذلك قال قرأت على مالك في الكتاب كله. ما معنى هذا إسماعيل بن أبي ويس يحدثه مالك؟ نعم هو خاله، نعم خصوصية لابن أخته، برا بالأخت، نعم شو يقول حدثني خالي. لماذا يقول لماذا لم يقل يحيى بن يحيى حدثني مالك عرضا؟ نعم ولا يمنع أن يكون لابن أخته خصوصية، ما يمنع، لأن الإمام مالك رحمه الله حينما يعتمد العرض في التحديث لا يمنع السماع، السماع هو الأصل. يغضب الإمام مالك رحمه الله إذا قيل له حدثنا، يقول اقرأ، العرض يكفيك في القرآن ولا يكفيك في الحديث، والقرآن أعظم. على كل حال هذه قد تكون خصوصية لابن أخته، وإلا فالمعروف من حاله أنه لا يحدث أحدا. حدثني مالك حدثني خالي مالك بن أنس، تقيد مثل هذه التي تخرج عن القاعدة والأصل استفاد منها في وقتها. حدثني خالي مالك بن أنس حاوى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هناك تقول أهل بالحج وهنا تنصيص على أنه أهل مفردا، أفرد الحج. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج، في أشهر الحج وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة عند الجمهور، والحجة كامل عند الإمام مالك. وفي حرم الحج، وضبطه الأصيل حرم بفتح الراء، حرم الحج يعني جميع ما يتعلق بالحج مما يحرم على المحرم، وليالي الحج، حتى نزلنا بسرف فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه هدي منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، لأنه لا يجوز له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. نعم، كيف المقصود؟ أنه إذا رؤي هلال شوال دخلت أشهر الحج، إذا غابت الشمس من آخر أيام رمضان دخلت أشهر الحج، دخلت أشهر الحج. ولذا لو أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر أيام رمضان فعمرته رمضانية ولو أداها بعد العيد، بخلاف ما لو أحرم بالعمرة في آخر لحظة من شعبان وأداها في رمضان عمرته شعبانية، لأن العبرة بالإحرام. فمنهم الآخذ بها والتارك لها، يعني منهم من قبل هذه المشورة فحولها عمرة، ومنهم من استمر على حجه. ممن لم يكن معه هدي، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه الهدي ومع رجال من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر على ما تقدم وذوي اليسارة من أصحابه لهم قوة، يعني قوة مادية، يعني معهم هدي وقدرة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك، سمعت كلامه مع أصحابه ففهمت أن المحرم بالحج اقلبها عمرة، فكيف بالمحرم بعمرة ولا يتمكن من أدائها كحالها؟ نعم، سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة. قال وما لك؟ قلت لا أصلي. هذه كناية عن الحيض، هذه كناية عن الحيض، ولا شك أن الأدب في مثل هذا مطلوب، لكن عند الحاجة إلى التصريح لابد من التصريح، إذا كانت الكناية لا تكفي. ولذا الرواة كلهم نقلوا عن ماعز قوله إني زنيت، مع أنه المفترض أن يقول الراوي إنه زنى، لكن لو تواطأوا على نقل إنه زنى لا ما تعين أن الزاني هو ماعز، لكن إنما يراد اللفظ لذاته لابد من التصريح به. ولذا قالوا في حديث أبي طالب عند تلقين النبي عليه الصلاة والسلام إياه الشهادة ولم يقبل، قال هو، قالوا كل الرواة يقولون هو على ملة عبد المطلب، لأن الطالب الراوي يتحاشى أن ينسب الكفر لنفسه. وهنا قالت لا أصلي، ومع الأسف الشديد يوجد من النساء من يصرح بأمور لا يستطيع الرجال التصريح بها، لا سيما مع وجود هذه الهاتف وما الهاتف، تصرح بأشياء وتفاصيل ودقائق حتى يخطر على البال أنها مغرضة في سؤالها وأنها تريد أن تفتن المسؤول. هذا مع الأسف الشديد موجود في بعض النساء. وهنا عائشة تقول لا أصلي، تقوله لمن؟ لبعيد من الناس، لزوجها. قال فلا يضرك فكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها، يعني العمرة التي هي مع حجك، وإنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت في حجتي حتى نزلنا منها فتطهرت، ثم طفنا بالبيت ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم المحصب، يعني بعد أن أنهى أعمال الحج ولم يبقى إلا الوداع، خرج من منى آخر أيام التشريق فنزل بالمحصب وهو بعد منى، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم التطف بالبيت فإني أنتظركما ها هنا، فإني أنتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل على ما وعد ينتظر، فجاءوا وهو في منزله من جوف الليل. لكن هل تخلل ذلك أنه نزل إلى مكة وطاف للوداع وخرج إلى منزله، وما جاء في كونه في كون لقيته عائشة مصعد منهبطة على ما سيأتي؟ كل هذا فيه شيء من التعارض. نعم، هنا يقول فإني أنتظركما ها هنا، يعني بالمحصب. قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، يعني اعتمرت عمرة كاملة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله من جوف الليل. قال هل فرغت؟ قلت نعم. فآذن في أصحابي بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل الصبح، يعني أنه أخر طواف الوداع إلى مجيئها. فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. وهل طافت معه للوداع أو اكتفت بطواف العمرة؟ نعم، البخاري فهم من النصوص مجتمعة وما أخرجه غير هذه الرواية، فهم أنها لم تطف للوداع، وأن المعتمر إذا طاف كفاه عن الوداع ولو تعقبه ساعي. ثم خرج إلى المدينة. قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت منا من أهل بالحج مفردا، ومنا من قرن، ومنا من تمتع. قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن مكن قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قالت جاءت عائشة قال جاءت عائشة حاجة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانو قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف ببيته بين الصفا والمروة. هناك في أول الأمر بسرف مجرد عرض من أحب منكم، وذلك لتخفيف الوقع على نفوسهم، تخفيف وقع هذا الأمر على نفوسهم، لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز. في أول الأمر قال من أحب فليفعل، أنا بالتدريج. ثم هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف البيت بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال أتتك والله بالحديث على وجهه، يعني أتتك به بجملته بحروفه لم تغير ولم تبدل. الهدي وجهناه بأنه الهدي الذي يلزم من أخل بشيء من المحظور، من فعل شيء من المحظورات، وهي لم تفعل، ولذلك قال هدي ولا صدقة ولا صوم، وهذه الأمور إنما تكون لمن ارتكب محظور. نعم، فدل على أنها لم ترتكب محظور، تريد أن تنفي أنه لم يلزمها شيء بإدخال الحج على عمره. لا، ما يظهر نطافة الوداع ما يلزم، لا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين حا وعن القاسم عن أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، يعني منفصل كل واحد عن الثاني، عمرة مستقلة وحج مستقل، وأنا أرجع بنسك واحد، يعني نسك واحد يشتمل على أمرين. نعم، في يحتاج إليه عند الضرورة، يعني لو جاء الإنسان ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده ويجد المطاف يشق عليه أن يرجع ليطوف الوداع، نقول يسعه ذلك إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان فيه سعة فالفصل بين طواف الوداع والخروج، بين الطواف والخروج بسعي فاصل، هذا فاصله نسك، ليس مثل الصلاة كما قال بعضهم، يقول بعضهم كما لو أقيمت الصلاة صلى ما يضر، لكنه شيء الصلاة يسيرة بالنسبة للسعي. وعلى كل حال يلجأ إلى مثل هذا القول عند الضرورة، يعني إذا ضاق المكان وضاق الوقت كذا يكفي إن شاء الله تعالى. نعم. من الأصل هذا اللي يظهر، هذا اللي يظهر. لا ما ترفض، ما يمكن ترفض، ما يمكن ترفض النسك، لا يمكن رفضه. نعم نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. عمرتها تامة ومجزئة عن عمرة الإسلام التي مع حجها، ويلزمها الهدي كما يلزم القارن ولا إشكال فيها، لكن أرادت أن ترجع بنسكين منفردين مستقل كل واحد من عن الآخر كما رجع صواحبها بذلك، وجبر النبي عليه الصلاة والسلام خاطرها بذلك. فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. وقال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك. وقال نعم إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. هنا قال أنا أنتظركما. نعم نعم. وهنا قال نعم ثم القينا عند كذا وكذا، ولكن هذا قبل، قال القينا عند هذا قبل أن تطهر. نعم ثم ألغاه، قال انتظركم هنا، يعني في أول الأمر حدد مكان يلتقون فيه، وهذا قبل، يعني قال فإذا طهرت، هذا قبل طهرها. ثم رأى في آخر لحظة يعني وهو بالمحصب أن ينتظرها. نعم. ولا شك أن الانتظار قد يكون أيسر من المواعيد التي يحصل فيها ما لا يخطر على البال. كونك تنتظر صاحبك في مكان معين تقول انتظرك في هذا المكان، ولا تروح تقول نتقابل في مكان كذا ثم يضيع ولا يصد عن هذا المكان ثم يحصل الحرج والضيق. والنبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر قال أن موعدكم مكان كذا. نعم. ثم القينا عند كذا وكذا، قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك، يعني عمرتك هذه على قدر نصبك. والنصب الذي هو التعب، ومثله النفقة، ليست مطلبا شرعيا لذاتها، وإنما إذا جاءت زيادة النفقة أو زيادة التعب تبعا لعبادة أجر عليها الإنسان. أما إنسان يعذب نفسه ويتعب في حجه أو في عمرته مما لا يحتاجه الحج يقول أجر على قدر النصب، نقول لا يا أخي، لا، إن الله عن تعذيبك نفسك غني. يعني شخص عنده الوسائل المريحة ليحج، ما لم يكن إلى حد ترف مثلا، ويقول لا أنا ما أرزم، الناس يحجوا على السيارات، أنا أريد أحج على حمار أو على بعير، والأجر على قدر النصب، نقول لا يا أخي ما يلزم يا أخي، لا تعذب نفسك. الذي نذر أن يمشي قال النبي عليه الصلاة والسلام اركب، المشي ليس من مطالب الحج. نعم إذا لم تجد راحلة امشي، وجاء مدح الركبان وتقديمهم على جاء مدح الرجال وتقديمهم على الركبان. المقصود أن النصب والنفقة إذا عبادة فالأجر على قدرها، لكن إذا لم تطلبها العبادة فلا. يعني شخص بينه وبين المسجد 50 متر يقول لا أدور على الحارة عشان يصير 500 متر 500 خطوة، نقول ما تؤجر، أنت راح تمشى ما راح تصلي. جاء أنه يتحجم لتقديم الماشي على الراكب. نعم. ولذلك اختلف أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام حج إيش؟ ماشي ولا راكب؟ نعم، لكن يمدح الماشي حينما لا توجد الراحلة. والبخاري رحمه الله تعالى استدل بالآية، نعم، على أن الراحلة ليست بشرط لوجوب الحج، قد يجب الحج على شخص ولو لم يجد راحلة. وأما ما جاء في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فهو ضعيف. لا، الأجر للخطا لأن المسجد يتطلب، نعم، دياركم تكتب آثاركم. ولذلك لما أراد أن يشتري لصلاة الجمعة حمارا يركبه قال لا، نعم، لأن الخطى مكتوبة، لكن الخطى الغيرها من العبادات تكتب ما تكتب. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر، لا يميز حديث أحدهما عن الآخر، لا حديث القاسم ولا حديث إبراهيم، يعني اختلط عليه حديث القاسم وحديث إبراهيم. هل في هذا قدح في الحديث؟ ليس فيه قدح في الحديث. لماذا؟ لأن كلاهما ثقة، لأن كل منهما ثقة. نعم، لو كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة ولم يستطع أن يميز قدح في الحديث، لكن كلاهما ثقة سواء عن هذا أو هذا لا يضر، لا يضر التمييز في مثل هذا. لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس من سكين، فذكر الحديث على ما تقدم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جارون عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة طوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت فحل من لم يسق هناك في الميقات، قالت منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما معا، فدل على أنهم بعض أن بعضهم أهل بالعمرة من الميقات، ومن أهل بعمرة عائشة رضي الله عنها. ولذا نقول في هذا مثل هذا الحديث طيب. فلما قدمنا مكة طوفنا بالبيت، تعني غيرها، تعني غيرها، هي طافت يوم قدم مكة، ما طافت لأنها حائض. تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا، قالت عائشة فحضت فلم أطوف بالبيت، فلما كانت ليلة حصبتي قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، قال أو ما كنت طفتي ليالي قدمنا مكة، قالت قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا. قالت صفية ما أراني إلا حابستكم، لأن هي الأخرى حاضت. قالت صفية ما أراني إلا حابستكم، قال عقرى حلقا، هذا دعاء يدعو عليها بأن تصاب في بأن تعقر وأن تصاب في حلقها، هذا الأصل في الكلمة، أو يصيبها ما يقتضي حلق الشعر من مصيبة، على طريقة الجاهلية والعرب يدعون بمثل هذا لكن لا يريدون حقيقته، كما يقولون تربت يداك تربت يمينك. نعم نعم، لا لا ما هو باستفهام، وين لا أو ما كنت الاستفهام بعد ذلك، الاستفهام بعد الاستفهام عن الطواف، الكلام في الدعاء عليها. هنا قال لعائشة هذا شيء كتبه الله على بنت آدم يسليها ويطمئنها، وهنا قال عقرى حلقة لصفية عليه الصلاة والسلام. بعض الشراح أساء الأدب قليلا وقال إن هذا تفضيل لعائشة وميل إليها، يعني لو افترضنا أن هذا تفضيل، لو افترضنا أن هذا تفضيل أخذناه أصل، قلنا يجوز التفضيل، نعم، لكن السبب معروف في اختلاف المعاملة، السبب واضح، لأن عائشة تتحسر على فوات أمر يتعلق بدينها ولا يترتب عليه تأخير للرفقة، لأن فيه مسافة مدة تطهر فيها قبل أن يصدر الناس، لكن هذه طافت، هذه حاضت وقت مسيرهم وقت مشيهم، يعني لو لم تكن طافت يوم النحر لترتب عليها أنها تحبسه، لا بد يجلس معه. فاختلاف الأسلوب لاختلاف الأحوال، اختلاف الأسلوب هنا مع الأسلوب الأول اختلاف الحالين. أو ما ها؟ شو الثاني؟ كيف؟ يعني هذه حضرت مالي ثانية بعد. لا لا، بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منها ما يريد من أهله بعد أن حل فاعتذرت بالحيض فقال لها ما قال، لكن الفرق واضح بين حيض عائشة وبقي أكثر من أسبوع، بقي 10 أيام وأكثر على انصرافهم، وبين من حاضت وقت الانصراف. يعني لو لم تكن طافت يوم النحر لا أصابهم مشقة وحرج عظيم، يدعى بمثل هذا عليها، لا سيما مع العلم بأنه لا يرد حقيقة الدعاء. قالت بلى، قال لا بأس انفري، لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض، خفف عن الحائض بالنسبة لطواف الوداع. قالت عائشة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة، يعني هو طالع من البيت وأنا داخل البيت، يعني كأنه قال أنتظركما. نعم، توقع أنه يمدي، يعني فيه وقت لأن يطوف للوداع ويرجع إلى مكانه قبل رجوعها، فترك المكان وذهب ليوادع، فخرج من المسجد وهي تدخل، وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة، نعم داخلة، نعم وهي داخلة إلى مكة، وعلى هذا لا إشكال، وانتظرها بالفعل في مكانه ووجدته في مكانه عليه الصلاة والسلام بعد فراغها. أو أنا مصعدة وهو منهبط، هذا حديث يختلف مع الرواية السابقة، فالمرجح أنه مصعد يعني خارج من مكة بعد أن طاف الوداع، هذا إذا قلنا مع أن المعارضة لا تسلم أيضا، لأنه طاف للوداع بعد، في الرواية الأخرى تدل على أنه طاف بالوداع بعد ما جاءت، نعم، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. على كل حال عائشة رضي الله عنها طالت بها الحياة بعده عليه الصلاة والسلام، فعاشت بعده ما يقرب من نصف قرن، ولذلك شكت أنا منهبطة ومصعد أو العكس، نعم، وقد يكون الشك ممن دونها. على كل حال هذا لا أثر له، والمسألة واضحة في أنه أعمرها بعد، المسألة التي يحتاج إليها في الأحكام واضحة في أنه أعمرها بعد حجها وانتظرها وحتى انتهت من عمرتها وذهبوا جميعا، والمقطوع به أنه أمر بطواف الوداع وفعله عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى هل طافت أو لم تطف، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والبخاري يرجح أنها لم تطف. قال وحدثناه سويد بن سعيد، نعم، ما سقنا الهدي فحللنا فرجعنا بعمرة كاملة، ولذلك حللنا ورجعنا بعمرة كاملة منفصلة عن الحج، نعم. كيف؟ يعني ما نوى النبي عليه الصلاة والسلام في هديه إدخال النساء، الهدي له خاص، لكنه لما حل يوم العيد أهدى عن النساء خير، لأنه ساق الهدي من الإبل من البدن، نعم، وأهدى عن النساء البقر. وإن أهدى عن النساء البقر هدي وأضحي، جاءت بهذا اللفظ بهذا اللفظ، ومنهم من يحمل الأضحي على الهدي، أما ما أهداه عليه الصلاة والسلام هديه من الإبل كما سيأتي. يعني يسأل عائشة بعد طول العادة 10 أيام نسي أو ما علم أنها طافت، يقول علم أنها طافت قبل أن تحيض، ولا دخل عليها بسارف وهي تابكي وشلون تطوف وهي بسارف حائض، لكن لعله نسي عليه الصلاة والسلام. وحدثناه سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجه ولا عمره. وساق الحديث بمعنى حديث منصور يعني حصل التعيين في المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة يعني خرج من المدينة لخمس بقين من القعدة ودخل مكة قدم مكة لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فيكون مكثه في الطريق عشرة أيام أو تسعة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون يعني ما قبلوا أول مشورة من أحب فليفعل بعضهم امتثل وبعضهم نعم من خالف الأمر الشرعي يدعى عليه شو المانع يدعى عليه نعم فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله النار قال وما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم كأنهم يترددون هناك جزم فإذا هم يترددون والحكم في روايته قال كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحلك محل وهنا لو أني لو تأسف على أمر ديني وإلا في أمور الدنيا لا يجوز أن يتأسف عليها بلو لأن تفتح عمل الشيطان. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين من الحجة بمثل حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ألت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك يعني يكفي اللي طفتي وسعيت يكفي يوم النحر للحج والعمرة لأنها قارنة والقارن لا يلزمه أكثر من طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما وإن قال الحنفي يلزمه طوافان وسعيان فأبت أن ترجع بمنصورة من صورة النسك الواحد يعني أمر في نفسها تريد أن ترجع مثل صواحبها فأبت فبعث معها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وحدثني علي بن حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني إبراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة وهناك طهرت يوم النحر وعرفنا أنها رأت مبادئ الطهر في يوم عرفة ورأت الطهر الكامل في يوم النحر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثتنا صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين أجر عمرة مستقلة وأجر حج مستقل وأرجع بأجر واحد وإن كان شاملا للنسكين؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم قالت فأردفني خلفه نعم هو محرم أخوها يردفها خلفه والإرداف على الدابة إذا كانت تطيق جائز. قالت فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. اختلف الشراح في معنى هذا الكلام ترفع خمارها لتكشف وجهها فيضربها أخوها غيرة عليها لكن عذرها ما عذرها نعم نعم قلت له وهل ترى من أحد يعني الطريق خالي ما في أحد بليل وما في أحد أبد تكشف يضربها غيرة عليها نعم نعم التساهل مع النساء مهما كان يعني هذه أم المؤمنين يعني ما من الخلاف المفاضلة بينها وبالي أفضل النساء أو خديجة أفضل منها أو مسألة خلافية بينها، لكن فضل عائشة على النساء كفضل الساردة على سائر الطعام يعني فضلها واضح، أم المؤمنين رضي الله. لكن مع ذلك هذا درس لمن يأتي بعد، التساهل مع النساء مهما كنا لا ينبغي التساهل مع النساء، ولا يقول هذه من بيت علم أو بيت فضل أو بيت عبادة، لا لا لا. وهل ترى من أحد، يعني ما الطريق ما في أحد خالي، ومع ذلك يضربها. قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.